قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في الاختفاء. وقال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي والمختفية، يعني نباش القبور. هذا الحديث ما جاء في المختفي، وعن عمرة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المختفي والمختفية بالخاء المنقوطة من أعلى. ويذكرون بعض الروايات المحتفي بالحاء المهملة والمحتفية. وبين مالك رحمه الله بأن المراد بالمختفي هو نباش القبور. وتقدم لنا أن لمالك غرض فقهي في ترتيب الأبواب، فما موجب إيراد هذا الباب في نهاية مبحث الجنائز؟ كأنه يقول: تم البحث فيما يتعلق بحكم الميت إلى أن دفناه، وذكر لنا اللحد والشق، وذكر لنا كيف يوضع الجماعة في القبر الواحد إلى آخره. كأنه يقول: إذا أودعتموه قبره فلا تنبشوا القبر عليه، ومن فعل ذلك فهذا الوعيد، لعن الله المختفي. ولكن هل المراد بالمختفي مطلق حفار القبور، أو أن المراد هنا الذي يختفي عن الناس ويأتي ويسرق يحفر ينبش القبر ليأخذ الكفن، فيقول: خفيت الشيء إذا أبنته وأخفيته إذا سترته. خفيته إذا إيش؟ إذا كشفته وذهب به، وأخفيته إذا سترته. ويقال: أحفى الشجرة إذا أخذ قشرتها، أحفى فلان إذا النبات إذا اقتلعك. فإذا المراد هنا بالمختفي والمختفية الذي ينبش القبر ليأخذ الكفن. وهنا الحديث جاء: لعن الله المختفي. وهل عقوبة المختفي الذي ينبش القبر ويأخذ الكفن مجرد اللعن، أو فيه حكم آخر في الحدود؟ الذي يهمنا هنا في كتاب الجنائز النهي عن نبش القبر إلا لحاجة. النهي عن إيش؟ نبش القبر إلا لحاجة. ما هي تلك الحاجة؟ تقدم لنا في كتاب الشهداء وحديث جابر رضي الله تعالى عنه وقصة شهداء أحد، حينما جاءت قنطرة أو قناة معاوية، أو جاء السيل وأجحف القبور وظهرت أقدامهم، نقلوهم من تلك الأماكن إلى أعلى الربوة لمصلحة ولا لا؟ لحاجة. والفقهاء يذكرون من الحاجة إذا اعتدى إنسان ودفن ميته في ملك الغير، والصاحب الملك لا يقبل ذلك. إذا اعتدى الميت وابتلع المال، والمال للوارث، فنحن ننبش عليه ونخرج المال من جوفه. إذا كانت هناك قبور لغير المسلمين كقبور المشركين، يجوز نبشها أو لا يجوز؟ أيضا للمصلحة لا للعب. لا، مهما كان إنسان يترك في مكانه، لكن إذا كانت هناك مصلحة للمسلمين فلا مانع. وفي تاريخ المسجد النبوي كانت هناك بجانب الإيش؟ محل الجرين التمر، كان فيه أيضا مقابر للمشركين. ماذا فعل بها صلى الله عليه وسلم؟ نبشها. ويذكر أيضا صاحب كشاف القناع عند الحنابلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر في غزوة حنين، وفي الطريق بين الطائف ومكة، مر على قبر فقال: هذا قبر أبي رغال، وعلامته أنكم لو نبشتموه لوجدتم معه غصنا من ذهب. وأبو رغال من هو؟ هو قائد دليل جيش أبرهة حينما جاء إلى يهدم الكعبة، فمات في الطريق، فتبادر الصحابة إليه فنبشوه فوجدوا غصن الذهب معه. يبقى نبشوه لمصلحة ولا لا؟ للذهب اللي فيه، هذا مشرك مات على فعل ضال، فنبشوه وأخذوا الذهب الذي فيه. فإذا كانت هناك مصلحة يجوز نبش القبر. وفي حالات الدفن العادية إذا ضاقت المقبرة بأهل البلدة فلهم أن يحفروا، لكن بعد أن يغلب على الظن أن موضع الحفر قد انتهت الأرض من أكل أجسادهم ولم تبق إلا العظام البالية، حينئذ يجوز لهم أن يحفروا في هذه المواضع من أجل الأحياء الموتى الجدد. إذن مالك رحمه الله يورد هذا الباب في هذه في إيش في هذا الموطن ليبين حرمة الميت في قبره، فلا ينبش إلا للضرورة. أما حكم هذا المختفي أو نباش القبور فيبحثه الفقهاء في كتاب الحدود وفي باب السرقة، هل تقطع يد النباش أم لا؟ وفي الجملة بإيجاز الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله يقولون من نبش القبر وأخذ كفنا فيه نصاب القطع ربع دينار أو 3 دراهم تقطع يده لأنه سارق. والإمام أبو حنيفة يقول لا، ومعه صاحبه محمد يقولان لا تقطع يد سارق الكفن، وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله يوافق الجمهور في ذلك. إذن الأئمة الثلاثة وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة يقولون بإيش؟ بقطع يد نباش القبور الذي يسرق الكفن أو يسرق حليا معه، امرأة دفنت ومعها الحلي، أشخاص جهال ودفنوا مع الميت شيء عزيز عليهم تحاف أو لعى أو أشياء ثمين لها ثمن، وجاء إنسان وحفر القبر وأخذ ما فيه، ميت كبير السن وعامل طقم أسنان ذهب والحفار عرف هذا، وبعدما راحوا عنه نبش القبر وأخذ طقم أسنان الذهب منه، هذا مال ولا لا؟ إذن حكم هذا النباش من حيث الحدود وأخذ المال يكون إيش؟ القتل. هنا الحديث يقول لعن الله المختفي، ليس معنى ذلك أنه لا حكم له إلا ذلك، لأنه جاء في حق حق شارب الخمر أو في حق الخمر إيش؟ لعن شاربها وحاملها ومعتصرها وعاصرها وبائعها وإلى آخر. وهل هذا أعفى شاربها من الحد مع اللعن؟ لم يعفه. كذلك آكل الربا، آكله وموكله وكاتبه وشاهديه إلى آخره، هل يعفيهم إن كان الربا ليس فيه أي قطع؟ لأنها ليس خفية، معاملة ظاهرة أمام الناس، والقطع على الاختفاء لتعميم الجريمة دون تحديدها ولا حصرها في شخص بعينه. أما الربا معروف بين شخصين معروفين، والسرقة جاء أيضا لعن الله السرقة يسرق إيش؟ البيضة فتقطع يده، أو يسرق الحبل فيقطع يده، فأيضا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم السارق ومع ذلك فيه إيش؟ فيه القطع. ولهذا عند الأئمة الثلاثة القطع. ويعارض في ذلك أبو حنيفة رحمه الله بأن السرقة يجب أن تكون من مال مملوك لمالكه في حرز مثله، فالأئمة الثلاثة يقولون الكفن ملك للميت أو ملك للورثة، الأئمة الثلاثة يقولون ملك للورثة، وأبو حنيفة يقول لا، الكفن ملك للميت، ولئما يقولون الميت ليس محلا للملك، ولذا لو أوصى إنسان على ميت الوصية باطلة لأن الميت لا يملك، إذن هو ملك للإيش؟ للورثة، وللورث حق المدافعة دونه. هل القبر حرز؟ أبو حنيفة يقول ليس بحرز، هذه حفرة في الخلاء. والأئمة يقولون حرز كل شيء مثله، فحرز الجواهر في محطة توضع الجواهر فين؟ ها؟ في الشارع ولا في الطابة؟ لما توضع في الصناديق وفي الأغلاق، وحرز الأشياء العادية الطعام والشراب والأشياء العادية يكفي في أي غرفة من الغرف أن توضع فيها، والدكان مثل دكان الصيرفي ودكان الصايغ تجد الأقفال قدش كبيرة، وصاحب البقالة ولا صاحب شيء يقول في العادي. إذا حرز كل شيء بحسبه، وكفن الميت إيش قيمته؟ حرزه على قدر حاله. إذا هذا الباب إنما جيء به في هذا كتاب الجنائز ليبين مالك رحمه الله أنه لا يجوز لإنسان أن ينبش قبر مسلم بعد دفنه اللهم إلا ليش؟ لحاجة.